لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. عفى الله. سبحان الله والحمد لله. يأمر الله عباده المؤمنين أن لا يمكن المشركين من دخول المسجد الحرام، والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله، كل الحرم، حدود الحرم كله. ويبين سبحانه وتعالى السبب في ذلك، وهو أن المشركين نجس، نجاس، وهذه النجاسة الصحيحة أنها نجاسة سرتهم واعتقاداتهم، لا نجاسة ذواتهم وأبدانهم. فبدل الكافر طاهر، يعني لو غمس يده أو لمس شيئا فلا نقول يده نجسة. ويقول سبحانه وتعالى ألا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمراد بهذا العام هو السنة 9 من الهجرة. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحج في ذلك العام، بل لم يحج منذ هاجر إلا حجة الوداع في السنة 10 من الهجرة. لكنه لما نزلت هذه السورة بعث بها أبا بكر رضي الله عنه، بعثه أميرا على الحج، ثم أردفه بعلي وأمره أن يقرأ هذه السورة أولها على الناس، براءة من الله، إعلان في الموسم، براءة من الله ورسوله. إلا الذين آتوا من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله فوق الكافرين، إلى قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم، يعني أشهر الإمهال لا الأشهر الحرم الثابتة في كل سنة. وأمره أن يؤذن في الناس ويبلغهم أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وأنه لن يدخل الجنة إلا نفس المؤمن. الشاهد أنه قوله وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك، خلاص. فمن ذلك العام يعني لم يحج مشرك، يعني بحكما شرعيا، فلا يجوز تمكين المشركين من الحج ألا يحج بعد هذا العام مشرك. آمنت بالله ورسوله لا حول ولا قوة. وهذا الواجب حسب الاستطاعة كغيره من الواجبات، لا واجب مع العجز، فاتقوا الله ما استطعتم. ولما كان موسم الحج هو موسم تجارة أيضا،

مما ينفي عزهم وتكبرهم وتوجب ذلهم وصغارهم، وجمال الإمام أو نائبه أن يعقدها لهم، وإلا بأن لم يوفوا ولم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لم يجز إقرارهم بالجزية، بل يقاتلون حتى يسلموا. واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، لأن الله لم يذكر أخذ الجزية إلا منهم، وأما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلموا، والحق وأما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلموا، والحق بأهل الكتاب في أخذ الجزية وإقرارهم في ديار المسلمين المجوس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، ثم أخذها أمير المؤمنين عمر من الفرس المجوس، وقيل إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، لأن هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال العرب المشركين والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم، فيكون هذا القيد إخبارا بالواقع لا مفهوم له. ويدل على هذا أن المجوس أخذت منهم الجزية وليسوا أهل كتاب، ولأنه قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث، إما الإسلام أو آداء الجزية أو السيف، من غير فرق بين كتابي وغيره. انتهى. وهذه الآية وغيرها من هذه السورة وسور أخرى كلها فيها الأمر بقتال الكفار من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين، قتال الكفار، والغاية من قتال الكفار أن يدخلوا في الإسلام. المراد أن يهتدوا فيسعدوا ويفوزوا بالجنة إذا أسلموا واستقاموا وماتوا على ذلك، حتى ولو لم يقاتلونا يدعوهم للإسلام يقاتلوهم حتى يسلموا. ستدعون إلى قوم بين أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، في هذا العصر ظهرت دعوة ودعوة بأن الجهاد إنما شرع للدفاع فقط، إن قاتلنا الكفار قاتلناهم ودفعناهم ودفعنا عن ديارنا وبس، إذا استقروا في ديارهم ولا اعتدوا علينا نتركهم، ندعوهم للإسلام بالكلام بس، إن قبلوا وإلا لا. هذه دعوة فيها يعني تقرب إلى الكفار، فيها تقرب، لأن الكفار يسبون المسلمين ويطعنون على الإسلام بشريعة الجهاد. ولو كان الجهاد لم يشرع إلا دفاعا لما صح عني ولا ما كان لي لطعنهم وجه عند العقلاء، ما دام دفاع كل البشرية، كل واحد يعني يدافع ويرى أنه من العقل، وأن الذي يدفع عن نفسه لا يكون معتديا، ليس بمعتدي، لكن الحق أن الجهاد شرع في الحالين، شرع ابتداء ودفعا، ابتداء ودفعا. أما الدفع فظاهر، وأما الابتداء فهذه الغاية الإسلام، دخول في الإسلام أو أن تكون أو دفع الجزية، وبذلك تكون السيادة للإسلام والمسلمين، تكون السيادة إذا دفعوا الجزية. فنحن نقاتلهم كما جاء في حديث بريدة الذي رواه مسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للأمير، لأمير الجيش أو السرية: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاثة أشياء، ثلاثة خصال: ادعهم إلى الإسلام، هذا هو المطلب الأول، فإن أبوا إلى آخر الحديث، فإن أبوا فاسألهم الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا ولكن إذا احتاج يعني إذا كانت حال المسلمين فيها ضعف وقاتلنا الكفار وطلبوا المسالمة والصلح يعني مدة معينة، فإننا نصالحهم كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة مدة 10 سنين على وضع القتال. لا إله إلا الله. فيجب عدم الالتفات إلى هذه الدعوة، وأنها دعوة باطلة، ويعني فصار كثير من المنتسبين للعلم والدعوة يزعمون أن الجهاد لم يشرع إلا دفاعا، دفعا عن البلاد فقط، فإذا اعتدوا دفعنا. يقول ما تبي لها الشيخ وانطوا ولا أحد يلوم من يدفع المعتدي عن نفسه وعن بلده، لكن الكفرة يطعنون عن الإسلام شريعة الجهاد التي غايتها يعني الدعوة إلى الإسلام وفرض السيادة، فرض السيادة، سيادة الأمة الإسلامية. فليس القتال مخصوص بقتال هؤلاء اليهود الذين في فلسطين حتى يقول جاهلهم إنما نقاتل اليهود فقط من أجل الظلم والبغي، وإلا فنحن لا نقاتل اليهود ولا نكره اليهود لدينهم، لكن نكره الظلم والبغي والعدوان. نعم.